من جملة الأقوال في مسألة الضد هو القول الذي يقول التفتوا لعل في شيء من الثقة الذي هذا اليوم. من جملة الأدلة التي من جملة الأقوال التي ذكرت في مسألة الضد هو القول القائل بأن يموت افتراء لفظان ما موجود يعني الأمر بالشرك يقتضي عن ضده طبيعة ضده مهمة ضد القاف مو ضد العام يقتضي عن ضد والذي ما ضد العام ما بي هذا من سمع نزاع الأول يقتضي عن ضده بالدلالة اللفظية لا ما موجودة هذا هذا الدلالة ما موجود وأن معنى دلالة معنوية موجودة إذا تذكرون قلنا الدلالة اللفظية شنو مقصود من الحدث يعني المطابقية والتضمنية والإثم الدلالة المعنوية لا أصل الدليل خارج يقوم على الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن الضيف فدوانا قالوا دلالة لفظية ما مثل ما قال صاحب المعاني دلالة لفظية ما والدليل هو مثل دليل صاحب المعاني شنو دليل صاحب المعاني مشكان عليكم السلام ورحمة الله قال الأمر بالشيء لو دل على النهي عن ضده بالدلالة اللفظية لكانت هناك إما دلالة مطابقية لبل إما دلالة مطابقية أو التضمنية أو الالتزامية أما المطابقية فهي موجودة هرجع على أحد السلام ليش المطابقية ما موجودة لأن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن الضد ولا تضمنية موجودة ليش لأن النهي عن الضد ليس جزءا من الأمر بالشيء من صلي ولا التزام أصول لأنه من تصور هذا لا يلزم تصور من تصور الأمر بالصلاة لا يلزم تصور النهي عن الضيف فنجد ما رسل طاحب المعالم كدليل إذا على نفي الدلالة اللفظية ثم ذلك الكلام فمن الناحية ما أن مناقشة وياه من هالناحية هم موافقون لنا المهم أثبت الدلالة المعنوية يعني أقاموا دليل خارجي برهاني عليها على أن الأمر الشيء يستلزم النهي عن الضرر شو دليلهم؟ فدلوا بدليلين الدليل الأول محصله أن يقال إن ترك الأكل مقدم لفعل الصلاة ترك الأكل مقدم أي تسلم شيء وما تسلم ترك الأكل مقدم ترك الأكل ترك الضخاء مقدمة ثانية ومقدمة الواجب واجبة وهنا مقدمة الواجب ياخذ فهنا في مورد مقدمة الواجب ياخذ ترك الأكل ترك الأكل كنا مقدمة أيضا للصلاة به الواجب صلاة الواجب ترك الأكل لنا مقدم بمقدمة المقدمة الأولى وشكلنا في المقدمة الأولى يا ولد من ترك الأكل مقدمة لفعل الصلاة عن فعل الواجب مقدمة الثانية من مقدمة الواجب واجب يعني ترك الأكل راح يصير واجب ليش؟ لأنه مقدمة للصلاة فإذا قام ترك الأكل واجب يعني معناه ان الاكل مش راح يصير حرام يعني منهي عنه وهو المسؤول إذا أتركت الأكل فهو واجب، يعني الأكل من عمل، وإلا إذا الأكل مو مجاعا ليش إذا تركه ليس يكتب في الأكل ليس واجب، وبذلك هذا المطلوب. الله الجميل هو الصلاة، هل انتبهت المظلومة شو شلون ولا ترك الأكل؟ تعال نكرر، احنا شرين نثبت يا اخي، تخلي الذهن تعود ان احنا اللي بنثبت يا اخي، خلينا نقول الاكل من نعمل يعني صدر خطا يا عمي، هذا اللي نثبت. شلون ثبتنا؟ يعني صدر خطا حرام، يعني الاكل حرام، يعني الاكل من نعمل، شلون ثبتنا؟ المقدمه الثانيه، وما لا يتم وما لا يتم الواجب الا به واجب، هذا المقدمة الثانية، ما لا يتم الواجب إلا به يعني شنو؟ ومقدمة الواجب، والمقدمة لا يتم الواجب إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، ومقدمة الواجب واجب، فهمت؟ نبي إيش راح يصير؟ ترك الأكل راح يصير واجب، هاي المقدمة الثالثة تصير ولا تصير النتيجة؟ النتيجة النتيجة. وحين إذن يعني ما حين إذن يعني حين ما كان ترك الأكل واجبا المقدم، حين ما كان ترك الأكل مقدم ومقدمة الواجب واجبا، بعد البناء على هذين، بعد البناء على هذين، هذين يعني شنو؟ ترك الأكل مقدمة وبناء على المقدمة واجبا، نقول غلطي فيجب ترك فعل الاكل مساله بالخاص، شنو اذا يجب ترك عن معناه الاكل منها وهو نعم النهي عن معناه بالخاص عن الاكل. جواب شنو شلون؟ جواب شنو شلون؟ كلش مختصر بسيط، كلش مختصر. نقول بويا المقدمه الثانيه ماتت، شنو اشتغلت؟ الثانيه شنو اشتغلت؟ أن مقدمة الواجب واجب، نقول احنا قدم عندنا لحظة مقدمة الواجب، مش قلنا مقدمة الواجب واجب واجب، إذا تتذكرون شنو قلنا؟ قلنا غير واجب، قلنا المقدمة مرة سببية أو مرة شرطية، السببية أول لحقناها، فهناك شنو؟ ذكرنا على أنه هكذا قلنا ثلاث يعني لأنه إحنا استفدنا من كلام صاحب المعالم فيما سبق أن المقدمة السببية هم ما عنده جمع قليل اسمها أنت حسيها وهم ما الكلام قلنا قد يظهر من عنده أنها ليست واجب وما أطلق لجمة بينه صاحب المعالم بعراق ما أطلق لجمة بينه الذي يثبت أن مقدمة الواجب السببية واجب يولى فكان أن يصرح يقول إذا كانت سببية واجب إذا كانت شرطية قلنا ليست في واجبة، ليست في واجبة، إذا كانت شرطية واجبة ليست واجبة، مستمر يسألنا هناك، شنو اللي يسألنا؟ أنه مو مناسب، المولى يقول لي الملكية تحصيلها، الملكية تحصيلها واجب، لكن العقد، لكن العقد مو واجب. على ضعيف انه هيك يقول لي اذا تذكرون صاحب المستوى ذا محاله مثبتنا بالمثبت بشرط اتفاق وجود السائحه فبعيد ان يقول العقد الملكيه واجبه يعني المثبت واجب لكن العقد مو واجب فنقول صراحه الان حققت الكلام صاحب المعالم رايي ان المقدمه اذا كانت سبب فواجب لأن بعيد مو مناسب أن يقول الملكية يعني المسبب واجب والسبب غير واجب يعني العقد واجب. أما إذا كان التقرير صرحوا هناك ليست بواجبة فيرد دليل القائل بأنها واجبة إلى أن تقرير. في عدة لحظات نجي إلى ترك الأكل بالنسبة للصلاة أمر مقدمة لكن مقدمة سببية ومقدمة شرطية إذا كان شرطية وليس سببية فهو واجب فإذا مو واجب يعني المقدمة الثانية تقدمت يعني بطلة المقدمة استعمال تبكي جنش أبو لن يعني درع الدليل ها هو صاحب المعالم يريد يناقش بها مقدمة يريد يناقش مو هذا دليل هنا مركب من مقدمة المقدمة الثانية شو اشتعمل أن مقدمة الواجب واجب فخديك عن آل هنا مقدمة الواجب يا أهل في الأكل مقدمة سببية إما للصلاة هي شرطية إما سببية إنت الواجب فكل مقدمة الثانية هنا هذه الموجودة في هذا الدليل أما إذا كان ترك الأكل مقدمة شرطية هذا يصير واجبة إذا مواجب يعني المقدمة الثانية شو راح تصير فيني هذا باطل صحيحة راح تصير باطل عن يبطل الدليل فقاعد عارجيكم يقول ترك الأكل مقدمة شرطية ليست بسببية تقدر تقولي ليش بالعدل؟ إذا تتذكر الميزان اللي ذكرناه للفرق بين السببية وبين الشرطية شنو هو؟ أحسنتم هذا الميزان اللي ذكرناه إذا كان المقدمة كلما وجدت عطانا وجد المسبب يعني يلزم من وجودها وجوده وجود هاي سببية وإذا لا يلزم من وجود الوجود شرطية سببية تعرفوا الأول تعظيم ورد يلزم من وجود ترك الأكل وجود الصلاة يلزم لازم سكتوا عن هذا أنا في كلامكم لكن محقق في حياة مهمة غير ذات المخلق ولا إذا من ترك من وجود ترك الأكل لا يلزم وجوده الصلاة بالفطر من عدمه العدم احنا قلنا المقدمة متى ما علم من وجوده وجود المقدمة صارت سببية وإذا لا يلزم وجود المقدمة صارت شرطية يقول مقامنا من وجود ترك الأكل لا يلزم وجود الصلاة على مثل تارك الأكل ايش يعني يسوي نايم يدرس يطالع يلعب غير ذلك فلكن هاي المقدمة مثلا في الأكل راح تكون مقدمة شرطية ولا تصير شرطية ليس بواجب ولا ليس بواجب فهذا الدليل أكثر لأن هذا الدليل مبني على أن نقول ترك الأكل واجب من باب كون المقدمة معناها أنه واجب لأنه مقدمة شرطية وجوابه يعلم مما سبق آنفا شو يعلم مما سبق آنفا فإن لا يعني مما سبق آنفا في بحث مقدمة الواجب يعني في بحث مقدمة الواجب يا أخي شو يعلم فإن لا لما وجوب المقدمة نمنع وجوب ما لا يتم الواجب ما لا يتم الواجب الا به يعني المقدمه نمنع وجود المقدمه نمنع وجوده بحيث انه هو واجب مطلقه يعني سواء كان الشرطيه او كان السببيه وجود الاطلاق نمنع يا اخي وجوبها المطلق يعني سواء كان الشرطيه نمنع انما نسلم الوجوب شوف اذا كان السببيه بل يختص ذلك يعني وجوب المقدمه دينا يختص ذلك عن الوجود وجود المقدمة ما السبب وقد تقدم وإنما ليس وإنما عليهم شرطية وضح لك شرطية المسبب الشكل اللي بينته بريء بالامتحان مو بالمرة تكتب لي على أنه بل وهذه ليست سببية وإنما هي شرطية ما حد فاهم هذا الجواب كنت وضح لي شنو شلون الوجه الثاني إن فعلا قد الخطا هذا دليل الثاني طلبت الشرط أكل الأكل وعند الوجود الخاص مستلزم لترك الصلاة أكل الأكل مستلزم الصلاة. هذا تقول مثلا إذا واحد رجعت إلى البعض يجوز أنه لا يصلي دعاء يجوز. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ترك صلاة محرمة. ترك الصلاة غير محرمة محرمة. المقدمة الثالثة فعل الأكل مستلزم من مستلزم لترك الصلاة الذي قلنا أنه محرم. الذي قلنا أنه محرم في المقدمة الثانية. مقدمة الرابعة ومستلزم المحرمين محرمون. ومستلزم المحرمين محرم. الذي يستلزم المحرم إلى إذا روح عند الإسلام غير يكون على فكرة ما يستوي ما يستوي على ذلك تحظى في مجلس جماعة أو ما عندهم شغل وكذلك يكون شيء واحد من الشباب. فإذا هذا مستلزم فضولة علم من محرم ومستلزم المحرم محرم. فهذا أحد المطلوب أنت نشوف الشباب ناقص فيها النتيجة فقط نتيجة النتيجة أربع مقدمات إحنا قلنا اثنين أول قدام اشتباه أربع مقدمات النتيجة شو نشوف في إيجان فعل الأكل محرم محرم في منع عنك وهو المفروض ليش يصير محرم؟ لأنه مستلزم من علم ليه محرم؟ إذا تصبر على المحرم هو مستلزم محرم من المحرم خلاص هذا المفروض. أفعل سؤال ترسيادة فعل الصلاة يستأثر الأكل مستلزم لترك الصلاة. واحد اثنين وترك الصلاة محرم. لا إذن يزيد إذا مصدر النتيجة إذن فعل الصلاة مستلزم ليه محرم يعني ترك فعل الأكل مستلزم لترك الصلاة الذي محرم نتيجة صعب. فعل الأكل منهي عنه لأنه مستلزم للمحرم ومستلزم للمحرم هذا يسمونه برهان التلازم وذاك يسمونه برهان المقدمين لأن ذاك أداة أحيانا يعتمد على المقدمين شنو نقول به ترك الأكل مقدم وقدرت الواجب واجب. أما هذا الدليل لا ناقل الملاعبة مسألة الملاعبة ينزل فإن الآتي مستلزم لترك الصلاة ومستلزم المحرم فاعتمادنا عليهم على قاعدة الملاعبة فالتجيب هان الملاعبة. أما اعتماد الدليل الأول على مسألة المقدمية فالتجيب هان المقدمية فالتجيب الوجه الثاني إن فعل الضد الخاص للأكل مستلزم علما لترك المأمور بترك الصلاة. هاي مقدمة الأولى ترك الصلاة غير محرم وهو محرم الخطأ. أنا سألت مقدمة ثانية كيف تجعل مجرم من المقدمة الأولى كيف يا أخي أنت بعد ماذا رتب الموضوع بالشكل اللي يشوفه الناس وهو محرم طبعا قالت على مقدمتين لعله هو أولا سيحرم إذا ماذا؟ ما احترته وهو يعني ترك المأمور به محرم طبعا نتيجة تقول سيحرم الضد يعني الأكل ليش؟ لأن الأكل مستلزم محرم ومستلزم محرم محرم هاي اللي أنا فعلت مقدمة فأنه رضي لعلك تعليلا كثيرا فهي التبوير صنع تابعا والجرار والجرار أولا يجيب تبكس سره جوابا مختبرا ثم يجيب على نحو التفصيل والتوضيح أكثر على سبيل الاختصار هتشنبوه جواب المطلق هتشنبوه انت لما نحن مما قلت وان الاكل يستلزم ترك الصلاة ما هو مقصودك من الاستلزام في احتمالات فيه احتمالات لما نزور فإن الأكل مستلزمون لترك الصلاة استلزام شو المصنعات احتمالات احتمال أن يكون المقصود من الاستلزام بمعنى العلية بمعنى العلية يعني شنو معنى العلية يعني فعل الأكل علة مستلزم بمعنى علة لترك فتحصل بمعنى العلية كما نقول أنها تستلزم الحرارة كأن الاستلزام هناك بأي معنى وهي بمعنى النار إلا للحرارة فهمش هذا احتمال احتمال الثاني أن يكون المقصود من الاستلزام مجرد عدم الانفتاح خارجا في عالم الوجود الخارج يجب تقول هذا الوزن لا يجب تقول انه ماذا لا ينفك احدهما عن الاخر خارجا لانه حيث مثل ما اذا في اذا فلان موجود فوجوده يستلزم وجود اثنان الاخر وهو تبقى اصدقاء اثنين واحد يحب الثاني واحد بعض مرات انت شو تقول بعض مرات ليش تقول شو الاثنان هذا موجود ده فلان اذا هذا موجود محافظ من وياه ليش يقول اثنان موجود فاثنان استلزام بأي معنى بمعنى كلمة بمعنى عدم الانفتاح الخارجي الانفتاح يعني من لازم انفتاح ويجوز عدم انفتاح انفتاح مو بمعنى العلمية فانت الان شنو مقصودك لما نقول فعل الاكل يستلزم بعد اكرر مقصودك لما نقول يستلزم ترك الصلاة يعني العلة ورباط الجسم ماذا فيه ما في كده سريع نقول بقلبك لا علم شو سريع لك شو المهم اذا كان مقصودك فعل الاكل والسلزين ترك الصلاة بمعنى علم فعل باطل بريد فان فعل الاكل مو هو العلم لترك الصلاة شنو العلم لترك الصلاة انه يتعترض عن اسلوب صلاتي واختياري وارادتي أنا أريد أنه ما أصلي أنا أريد أن أطيع الله عز وجل ذيك الإرادة ما أدري مثل عمار الصور ما أشوف في سمية كمية العاطف كيف حدث تلك الإرادة هي التي صارت إلا إنه لأن أترك الصلاة طيب وصل لما رجعت أنا أترك الصلاة طيب شو تقول يا أدعو له أدعو لحيتي فالأكل مصر من أجل أن أترك صلاتي لا ذاك سوء الاختيار اختيار السيء إرادة السيئة. إني كانت فقط علما ولا شوف الواحد ياكل، لكن ما دام اختيار اختيار حسن بس ما يفكر الصلاة يترك هذه الطيب يترك يقول سيتبين الذي يحرك نحو الصلاة أو نحو ترك الصلاة منه شنو أي شيء هو الإرادة هي الألة مو فعل الأكل هو الألة. فإذا كان مقصودة أنه يستلزم بمعنى العلة هذا الرابط منه العلة والإرادة ليس تأمين. وإن كان مقصودة من لا مجرد خلال الفتاة الخارج نسيب يكون فعل الأكل ألا لترك الصلاة لا إيش وقت ما كليش يكون أكل لا منفق عنها شفتنا واحد يأكل تلمة وهي المرأة فهذا لا ينفق عنها أنا نموت بجسد ففعل الأكل لا ينفق نقول ألا لخارج المأكل لا ينفك خارجا عن فرد الصلاة لا ينفك خارجا عن فعل المحرم مجرد عدم الانتفاع. كم تظهر إن في ذلك المسجد الذي تحت الحيل الغير فإن حضوري لا ينفك مو العلم مو العلم الإيمان بالغيبة أو لسماع الغيبة لا ينفك مو العلم الذي ماذا يلغي ويغفر هذا ذيك إرادة إرادة لكن هنا رسوله مثلاً كيف أتنا بمصدر رسوله صدر أنه ماذا فعل الأكل لا ينسب عن من عن ترك الصلاة. لكن في تلك المقدمة الأخرى حينما قلت ومستلزم المحرم محرم ذيك المقدمة مستلزم إذا كان مصروف من عشر زمهار المعنى طبعا لكن تتلقى من الأول في تلك المقدمة الأخرى حينما قلت ومستلزم قد ما يرجع مثل الكافة ومستلزم المحرم محرم لا يسلم في الكلمة إذا كان مقصودة من الاستلزام هذا المعنى نحن نسلم هذا إذا تسأل مقدم شو كامل مستلزم المحرم محرم مسلم هاي قاعدة شو إذا كان استلزام بمعنى الحديث يعني استلزام لكم يعني يعني إيش قلنا مستلزم المحرم محرم بمعنى علة المحرم العلة التامة للمحرم لارتكاب المحرم محرم هذا مستلزم المحرم محرم على العلية كان في صدق صدق كما ذكر عن سمن المقيد إذا كان المقصود هذه القدرة أنت لها لكن صغناها من القرصة في مولد إذا كان مقصود من المستلزم المحرم محرم على العلية فالقدرة مسلمة هذه القدرة لكن الصغرى ما مسلمة يعني الصغرى ما مسلمة عشان يعني كان ترك الأكل تأمل الأكل في موردنا مستلزم بمعنى العلة مستلزم بمعنى العلة لترك الصلاة صغرى مسلمة كبرى كامل صغرى وإذا كان مقصودك فيما قلت مستلزم محرم محرم فيما قلت مستلزم محرم محرم إذا كان مقصودك من الاستلزام بمعنى عدم الانتكاس الخارجي فالصغرى مسلمة يعني صغرى مسلمة يعني فعل الأكل ما ينفك خارجا عن ترك الصلاة لكن الكبرى ما مسلمة وهي ماذا؟ وهي عن مستلزم المحرم محرم مستلزم المحرم محرم المنام تامة لمعنى العلية الصحيح يعني ما هو العلة لفعل الحرام تفعل الحرام لكن زي ما صغر أما ما لا ينفك عن الحرام خارجا هل يصير حرام؟ ما لا ينفك عن الحرام هل يصير حرام؟ هذا لا نسلم كل ما نسلم ما لا ينفك عن الحرام يصير حرام هذا لا نسلم كل ما نسلم ما لا ينفك عن الصغرى نسلم اذا على اعلى التقدير نسلم الكبرى الصغرى دون الكبرى، احنا عقل الكبرى دون الصغرى. هذا شوفي على تقدير اراده التقليد، وعلى تقدير اخر نسلم الصغرى دون الكبرى. هذا على تقدير هذا من الكتاب الخارجي. يلا خذ والجواب، ان اردتم بالاستلزام هنا قدر والجواب، ان اردتم بالاستلزام من بيتكم فمن اكل يستلزم يستلزم علما، ان اردتم بمعنى الاطلاع والعلمي ما معنى المقدمة الأولى؟ المقدمة الأولى شنو الشخص يقول؟ أنا من بعد الله فادي أنا تقول الأكل مستلزم، فلا تقول مستلزم عن علمي غيره. لا تقول الأكل مو يستلزم مو علة يعني. مو يستلزم معنى علة إن الفطوة إن العلة هي الفرائض. لما إحنا كنا نقول لا يستلزم أو الفاتة وهي مستلزم حرام حرام فاهم؟ مبادا. وما نستطيع أن نقول مقدمة الأولى. وين عرفت؟ ها؟ اوكي ايش شكلي وين عرفت به؟ يعني بالاستلزام حينما اعطيتم سؤال الاكل مستلزم في ذات الصلاة، ان عرفتم بالاستلزام مجرد عدم الانتكار في الوجود الخارجي لا ينفع. وين كانت هذا اطلاق مجازي؟ هل نطلق كلمة الاستلزام في أي دولة؟ مجرد أنه صفة من تطوح على الأرض مجرد هذا أنه مجرد إذا أعتقد أنه واحد لا يمكن أن يفق على الأرض لا شيء استلزام أطلاق حقيقي، أما مجرد إذا أنه صفة وعلى الأطلاق الاستلزام أطلاق مجالسة، لذلك على سبيل التجربة عن مجالسة هنا هذا الأطلاق قالت من الاستلزام قالوا يعني فقط مجازي أردنا أطلق مجازي ما من عمل الأخيرة في المقدمة الأخيرة وهي ماذا؟ مستلزم المحرر مستلزم المحرر يعني كبرى مستلزم المحرر محرم هذا مستلزم ما يستلزم للأولى فعل الصلاة مستلزم علما يعني الأكل مستلزم لترك الصلاة مستلزم بمعنى لا ينفكش. هذا الجواب الإجمالي وتنقيح صحيح. حتى الآن ماذا؟ اجل شوف الشيء يقول يريد تفصيلا يوضح المطلب بشكل تفصيلي معدي لكنه بشكل معدي مستلزم دقة العموم إذا جاء مشكلة تنقيح. تنقيح بمعنى شنو؟ تهذيب الشيء لما واحد يهذب الشيء تهذيبه وتفصيله لحياته هل تهذيب وتنتهي لغة ترجم عن التهذيب تهذيب الكلام تهذيب ما حتى هذا بين الصلاة بين الأكل وترك الصلاة بين الأكل وترك الصلاة مرة نقول مرة نقول بينهما علة معلوف ماذا ايش يقول؟ لا شو بينما علة معلوف ها؟ يعني لو الأكل نقول علة نقول نقول علة تام علمة يدرك هذا احتمال واحد رقم واحد لا احتمال رقم اثنين أنا نقول لا هما معلولان لعلة تعرف هما معلولان لعلة شنو معلولان لعلة ثانية وهي الإرادة أنا لم نرغبت اختيار السيء بلك إرادة بلك اختيار السيء صار سبب هم هم هم هم أترك الصلاة وهم آخر شباب اختيار السيء هو علة واحدة لمعلولين وما هو المعلولان؟ بس الصلاة صحيح مش راح يسجل تعمل أكل ترك الصلاة معلم معلولية وهي الدرجة هذا احتمال رقم فيها احتمال رقم فيها أن نقول على أنه لا هذا ولا هذا كمنا هذا ولا هذا يعني لا أنه فعل الأكل علي ولا معلول ولا هما معلولين لعلة الفعل وهي سوء الاختيار شو هو النابع نقول مجرد مجرد واحد من الضبط عن الآخر خارجين من دوب هذا ومن دوب هذا فاحتمال كمان صعب لا احتمال إن كنا بالاحتمال الأول احتمال هو شو هو يعني نقول فعل الأكل علية هم ترك الصلاة فإذا ترك الصلاة صار حرام هو حرام أقول لك لا فإذا صار ترك الصلاة حرام في القرآن ولا حرام هي مجرد الاعتراف المقارنة لو عارف الاعتراف يعني حرام يا بقول ترك الصلاة اللي هي شنو صار معلول معلول معلول يعني شنو معلول معلول يعني شنو يعني لازم مغير متعارف يغلقون على المعلول لازم وعلى العلة منزول فأنت تريد أن تحب تقول إذا كان فعل الصلاة علة علمة فعل العلم علة علمة ترك الصلاة إن ترك الصلاة ومع أن ترك الصلاة حرام فلن أهل جلدة من حوزتي ترك الصلاة اللي هو الإسلام لازم معلوم فرمة العلة وهو فعل نعم نعم صدق إذا حرم ترك الصلاة حرم فعل الأكل ليش؟ لنفس البرهان اللي استرناه في المقدمة السببية البرهان اللي استرناه في المقدمة السببية أنها واجبة شو الإشكال؟ أنها واجبة لو كفر على كل شيء أنت عيب مو مناسب يقول المولى الفضلية أو الملكية واجبة لكن إيه العقد ها مو واجب مو يصير احتراع على المناهر إذا ما تنجب لكن مع اختلاف في بعض الأشباب يقول إذا كان المعلول المعلول لكن يقول مصدر من ذو المعلول مثل ذات المثير إذا معلوم إذا كان المحمول هو ذات الصلاة محرمة فعلته التي هو شنو فعلية الحرام مو مناسب أن يقول لي المسبب حرام لكن السبب مو حرام هذا إذا أعلم هذا كله على تقدير الشق الأول يعني على تقدير الشق الأول يعني إذا قلنا فعل الأكل علة لترك الصلاة فحرمة ترك الصلاة يعتبر عيادة حرمة ماذا؟ الأكل ليش؟ لأنه إذا حرم المسبب حرم السبب ليه لازم المولى يقول لنا المسبب حرام لكن السبب مو حرام يعني كان ما شيء يقول السبب الملكية الملكية حرام ويجب عقد حلال مو حرام ما يشلون بسبب هذا مع الضرب أنه واحد إلا يقرأ فتكتب مو مناسب هذا دل على تقدير الشق الأول صلى الله على محمد وآله الطيبين الصابرين كان كلامنا بالأمس في الدليل الثاني تذكرون على إثبات الاستلزام المعنوي مو لفظي الإسلام معنوي عليكم السلام ورحمة الله. استنبين آخر كل من بأثر موجودة بين صلي عن الصلاة وبين نهي عن من النهي عن الضرب القاصح من يعني الأكل. شو الدليل شو مش كان تذكروني ولا مؤخرا شو كان دليل لأن الأكل يستلزم تلك الصلاة وترك الصلاة محرم. فإذا فعل الأكل مستلزم إما الليل محرم لترك الصلاة الليل محرم، وبما أن مستلزم المحرم محرم إذا فعل الأكل يصير محرم. وهذا بينا. ثم بعد ذلك بينا جواب إجمالي مختصر، وبعدين ردنا ندخل في التفصيل. الآن إجمال ما تبع على عادته لأن لم يتطبق من تفكيرنا ويشوش من الوقت. الآن ندخل في تفصيل المطلب. تفصيل المطلب شنو كان هذا؟ أنه مرة نقول بين فعل الأكل وترك الصلاة علية ومعلولية. يعني شنو علية ومعلولية؟ يعني فعل الأكل إلا لمن لترك مرة بشنا على احتمال واحد. احتمال الثاني أن شو نقول؟ لا كلاهما معلول لمن لأن ثالثة ولا الإرادة. أصلا أنا عندي إرادة خبيثة سيئة، ذيك الإرادة السيئة هم صارت سبب الأكل هم صارت سبب إلمن عليكم السلام ورحمة الله لترك الصلاة. فهما معلولان لعلة ثالثة. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن نقول لا واحد إلا للآخر ولا مين لك إلا الثالثة، بل بينهما فقط وفقط انتكاء عالم خارج. تقول الاحتمال الثالث لو قلنا الاحتمال الأول لدينا عند الاحتمال الأول فتحش ينزل من حرمة ترك الصلاة حرمة الأكل. ليش؟ ليش يستوزن؟ لا صحيح الوزن لأجل أن فعل الأكل فرضناه قلة وترك الصلاة معلول وحرمة المعلول توجد حرمة الحلة. مثل ما قلنا وين في المقدمة الواجب السببية، إذا كان الواجب من قبيل المسبب والمقدمة من قبيل السبب فوجود المسبب يستلزم وجود السبب. ليش؟ لأن بعيد عند العقل ومناسب عند العقل عن المولى. يقول المسبب يعني الملكية واجبة لكن العقد ليس بواجب. احنا نفس الشيء يقولون لكن في الحقيقة احنا كلمة حرمة تجيب غزال الوجود. فتقول اذا الملكية كانت محرمة اللي هي المسبب فاذا كانت محرمة يلزم حرمة العقد. إذ من البعيد عقلا مو مناسب عقلا أن أقول الملكية حرام لكن تبقى حلال هذا دقيقة. طبق هل تترى في موردنا؟ طبق هل تترى في موردنا؟ في موردنا؟ شعبنا شعبنا؟ عيدنا فعل أكل الذي هو السبب على الاحتمال الأول يمشي فعل الأكل هو السبب وترك الصلاة مسبب وبما أن ترك الصلاة محرم فيلزم أن يحرم ماذا؟ فعل الأكل وعيد هذا البحث أن المنزوم هذا الاحتمال أوقع البيض إذا كان علة يقول إذا كان عندنا شيئين ثلاثة مبينات ثلاثة ثلاثة مثل الصلاة ترك الصلاوية ترك الصلاوية ترك الصلاة ويامن وهي الأكد مثل ثلاثة فإذا كان الملزوم علة للازم أقول أنا شو مرة ينسلكم أما الملزوم يطلقون علينا على العلة واللازم علينا يطلقون على المعنى هذا قاعدة عامة يا أخي فنقول النار بالنسبة للحرارة شنو للناس شنو ملزومي ولازم ملزوم لأن علة هي والحرارة لازم لأنها معلوم فيقول الآن ما اقتربنا من المتلازمين فهذه علة ذاته لا يخفى أن تعبير صاحب المعالم فيه شيء من التأمل تعبير إن الملزوم إذا كان عبد لله يا مولانا الملزوم لا أنا هو يصير عبد علما تقول لازم لا تقول هيك أنت تقول إذا كان أحد المتلازمين علما يعني ملزوم والآخر لازم هيك شو ملازم يقولون ما أنت بتشعبون أي ولا مناقش يقول يقول متلازمين إذا كان واحد لازم وواحد ملزوم يعني اضطرنا ترك الصلاة ويا الأكل اضطرنا ترك الصلاة معلوم يعني لازم وفعل الأكل ملزوم يعني عمل إذا عدش بل فحرمة ترك الصلاة يعني لازم تستلزم حرمة الملزوم يعني عمل نتبديح البحث أن الملزوم إذا كان علة للازم يعني واحد كان علة واحد معلوم مقصودا ندري شو يقول صحيح أنه مو بعيد لم يبعث كون تحريم اللازم لازم يعني في مرض اللازم قلنا شو المصلحة الدفع معلوم والمعلوم يعني ترك الصلاة فإذا ترك الصلاة محرم صحيح يلزم أنه ماذا يصير الأكل محرم لم يبعد كون تحريم لازم لازم قلنا يعني المعلوم يعني ترك الصلاة مقتضيا لحرمة من حرمة الملزوم يعني العلة يعني الأكل ليش لنحو ما ذكرنا وين في باب مقدمة الواجب التغيير المستبدلين ايش قلنا هناك ايش قلنا إن إذا كانت المقدمة سبب وإذا المقدمة كان مسبب فوجوب المسبب يعني الفرضية أو الملكية يوجب وجوب السبب ليش؟ لأننا البعيد نقول الفرضية واجبة والعقد ليس أهلا من نفس الحاجة بس بالعكس يعني بالعكس يعني شنو نبدل لفظة الوجوب فيما الحرمة هذا المقصود عكس لنحو ما ذكر في توجيه اقتضاء ايجاب المسبب ايجاب معنى وجوب نحن توجيه انه وجوب المسبب يقتضي وجوب المسبب شنو اللي ذكرناه لما بعيد عن المولى يوجب علينا الملكيه يقول لك هو واجب لكن عقد غير واجب فان نفس الشيء يقول شلون يعني نفس الشيء شلون يعني نفس الشيء يقول يقول فإن العقل هاي فإن العقل يستبعد لنحو ما ذكرنا في توجيه أنه إيجاب وجوب المسبب يقتضي وجوب السبب ما هو الذي ذكرنا هناك إن بعيد عقلا ولا يناسب عند العقل أن نقول المسبب مثل الملكية واجب ولكن نفترض نبيع عقد ليس بواجب لكن الذي ترنا أنا نحو ذلك نذكرنا شلون نذكر بهذا البيان نذكر بهذا لنحو ما ذكرنا في توجيه شلون نحو يجي فإن هذا بيان علما شلون نحو ما ذكرنا يعني في مثل بس شلون نتأج فإن العقل يستبعد تحريم المعلول من دون تحريم المعلول هنا موضوع ايش هو تفسر ليش الحرام كلام العقل حرام هنا يا اخي فنقول العقل يستبعد انه ترك الصلاه حرام لكن الاكل ليس بحرام اذا كان له معلول بيناتهم فالعمل على التقدير يا اخي كل ساعه كبر خاف تخبر عنه لان العقل يستبعد تحريم المعلول من دون تحريم العلم وكذا اجل الشق الثاني واما على الشق الثاني التفتوا جيدا يعني اذا كان ترك الصلاه مع الاكل معلولين لعله ثالثه وهي الاختيار نفس التفاعل نطرحه نفس التفاعل نطرحه شنو هو التفاعل الذي كان عن حرمة ترك الأكل تستلزم حرمة حرمة ترك الصلاة تستلزم حرمة الأكل يولا ترك الصلاة فهو بنفس الحرام ما بي كلام هذا كلام نوويا في الاكل حرام على الشق الاول ايش قلنا على الشق الاول لا يروح عن ذهنه قلنا ذلك اذا حل المعلوليه بعيدا معلول حرام دون اما انا شلون اذا ذول اخوه معلولين لعله ثالثه فحرمه هذا يعني ترك الاكل تسترك الصلاه تستلزم حرمة ذاك ذاك يعني ياهو الأكل يولا نقول نعم نقول نعم باري باري باري تستلزم باري باري ليش لأنه إذا الصلاة إذا الأكل مو حرام إذا ما تستلزم يعني الأكل مو حرام إذا الأكل مو حرام فذيش الإرادة فالعلم هل لابد تكون فالعلم هل لابد تكون مو حرام العلم ليش حل الثالث يعلم الصيام هل يجب أن يكون مو حرام ليش يجب أن يكون مو حرام لأنه إذا المعلول مو حرام كذا المعلول مو حرام فما يمكن ماذا حينئذ العلة تكون حرام هذا المعلوم مو حرام لا أقول العلة هم أسمو حرام هذا الملكية مو حرام لا أقول إيجاد العقد هم مو حرام انتفاء الحرمة عن المعلوم يستلزم انتفاع الحرمة عمن عن العلة طرحت العلة المحرم فإذا طرحت العلة المحرم يلزم أنه ترك الصلاة راح يبقى حرام من دون حرمة العلة وهذا قلنا بعيد غير مناسب بنظر الحرم أنا المعلول حرام دون العلة هذا ضعيف أكرر من الأول أكرر من الأول أقول إذا فرضنا ترك الأكل إفراطا ترك الصلاة ويا الأكل كان متلازمين معلول العلة ثالثة إحنا نطرح نفس التساؤل نقول ترك الصلاة وحرام بلا أشكال لكن هل يلزم من ذلك حرمة الأكل يا ولد؟ نحن نقول إيه؟ يلزم حرمة الأكل، لأن إذا الأكل مو حرام يلزم أن تكون في شيء عندها الناس مو، إذا المعلوم مو حرام يلزم أن العلم هم مو حرام، فإذا العلم مو حرام يعني لا يلزم، يلزم من ذلك أنه المعلوم حرام والعلم معلوم قد يا معلوم بس الصلاة احنا فرضنا يعني المعلول الثاني يلزم المعلول حرام والعلة ماذا؟ ليست بحرام، وقد قلنا هذا بعيد بنظر الحق. ليش الثاني؟ ليش الثاني؟ يوم كنت عملنا في الشكل الأول كده أنه المعلول حرام دون العلة هذا بعيد بنظر الحق. فالخلاصة فالخلاصة بعد كذلك منت الثالث، إذا كان ترك الصلاة ويا الأكل معلولين لعلة ثالثين فإحنا نجد هذا التساؤل، هل حرمة ترك الصلاة تلزم حرمة الأكل؟ لا، إحنا نقول دري السكتان الدري يلزم، لأن إذا الأكل مو حرام شو العلة مو حرام؟ لأن انتباه الحرمة عن المعلول سن انتباه الحرمة عن المعلة، فإذا العلة مو حرام يعني معنى ذلك أنه معلول الثاني راح يصبح مو حرام، وهذا بعيد بنظرة حتى كما قلنا. فيلزم إذن بشوفة ما ترك الصلاة حرام يلزم أن يكون الأكل هم حرام، وإلا إذا مو حرام شل علم حرام، فإذا العلم حرام يلزم العلم حرام والمعلول الآخر حرام، وهذا بعيد بنظرة. لكن ما إذا كان بينهما علة ومعلول، ما إذا ما كان لا تفهم يعني بينهما علة ومعلول، شو المقصود كلاهما معلول أقول العلة هي إيه شو المقصود يعني ديش العلة الثالثة هي هم علة هذا هم علة هذا كلام يعني هم علة ديش إرادة اختيار هو أنا قاعد أقول مشكلة أنا كل ساعة إيش كل ساعة إيش كبر أقول إذا كان ترك الصلاة ويا الأكل معلولين على ذلك، فكنت نفس التساؤل العجيب نفس التساؤل هذا، أن حرمة الأكل يستلزم حرمة ترك الصلاة يستلزم حرمة شنو الأكل يولا قلت بل ليش إذا الأكل مو حرام قلت يلزم إنها الناس يا إذا الأكل مو حرام يلزم العلة هم عزمو العلة يا هي هاي كل شيء كنت أقول يلزم العلة مو حرام يعني الإرادة مو حرام، وإذا بيجي مو حرام يعني راح معنى ذلك أن العلة مو حرام لكن ترك الصلاة يصبح حرام، فهذا معنى أن العلة مو حرام لكن المحلول طبيعي يعني معلول الآخر وهو ترك الصلاة يكون حرام، وهذا بعيد بنظر وكذا ها أقول على أنه أي أكثر شو رح أحيانا نقول نتساءل نقول هل ترفع حرمة ترك الصلاة تستلزم حرمة الأكل أم لا؟ صحيح؟ فإذا تستلزم نقول نعم تستلزم، لأن المعلول إذا صار ليس حراما أي انتقاء المحرم على الضر، لأن الأكل يقول لأن المعلول وهو الأكل إذا كان ليس حراما أي انتفاء المحرم لا يستلزم انتفاء المعلول يعني العلم لأن نعم ليش؟ لأن انتفاء الحرمة عن المعلول يعني الأكل يستلزم انتفاء حرمة عن العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم وكذا إذا كان التفتوا وكذا إذا كان معلولين لعلة واحدة. متى من أقول الإرادة؟ فإن يا هو كذا إذا كان يا هو كان ضمن المتلازمين بصورة عامة. إذا إحنا الآن متلازمين جدًا مثلًا ست الصلاة ويركب. إذا كان معلولين لعلة وتباعشهم يعني يلزم من حرمة الأكل حرمة من حرمة ترك الصلاة حرمة الأكل يلزم وتباع يعني كلام بشكل أول يجب نبعه شلون قلنا يلزم من حرمة ترك الصلاة حرمة الأكل أنا كذلك ليش كذلك يقول فإن ليش كذلك فانه الى مر يقول يعني كذلك اذا يعني حرمت الصلاه حرمت الاراده اذا حرمت الصلاه تركتها حرمت الاراده لانه العله ما معلولين فاذا حرم احدهما مثل ترك الصلاه او الصلاه حرمت العله العله ما مشغول فيه ابن مثلا هو اللي يوضح وكذا اذا كان معلولين لعله واحده شوف ان انتفاء التحريم في احد المعلولين ليس انتفاء العله والعله هي الاراده فإن انتفاء أحد المعلولين يعني يمكن أن يكون الأكل سهل أطبق العبارة سهل أطبق اليوم بعدين تعيش وكذا يعني إذا وكذا إذا كان معنى على ثالثين يعني إذا ترك الصلاة حرام يكون الأكل حرام ليش يكون الأكل حرام إذا الأكل مو حرام ها إذا في كل مو حرام أنت قبول لا أنا ما إذا كل حرام شفوافتنا أي هذا اللي أكل إذا مر من الحرام يلزم أن نقول الإرادة محرم يعني العلة محرم فإن انتفاع ليش وكذا هذا تعني وكذا ليش كذا يعني يلزم الأكل حرام يقول إذا مو حرام انتفى التحريم على الأكل انتفاع التحريم في أحد المعلولين يقول أكل أحد المعلولين ولا والمعلول الثاني يا هو انتفاع التحريم في أحد المعلولين يعني في فعل الأكل يستدعي انتفاعه فيمن بالإرادة فراح يبقى فقط وفقط ياه الحرام ترك الصلاة يعني هو معلول حرام وإنت هو الحرام هذا كلش بعيد جدا ليش بتعجلنا بالشكل الأول لأنه بعيد من نظر العقل معلول حرام والعلة حلال فيختص يعني فيلزم أن يختص المعلول الآخر ما يختص حتى يدينا بالتحريم يعني بس واحد الحرام فيختص المعلول الآخر معلول الآخر يا هو ترك الصلاة الذي هو المحرم معلول الآخر المحرم ليش المحرم بلا إشكال ما عندنا كلام فيه بلا إشكال حرام راح يختص هو فقط وفقط ديما بالتحريم من دون علته يعني العلة لا لا على من دون علته يعني هو العلة ترفع على التكملة بعد الفن وهذا قد قلنا في الشق الأول أنه ضعيف جدا بنظر العقل الشق الأول مشكلة لا حيث قلنا ضعيف بنظر العقل أنه المعلول حرام لكن العلة الشق الأول مشكلة في مبادرة وارد من الجنود المسبب واجب والسبب ليس بواجب إذن لا يقول قول المسبب حرام يعني المعلول ها يعني ترك الصلاة ولكن السبب يعني الإرادة ليس بحرام هذا بعيد بنظر العقل هذا المحذور كله شو كنت يلزم قال أخلص هذا المحذور شو كنت يلزم إذا قلنا الأكل ليس بحرام يلزم هذا المحذور إذا قلنا الأكل ليس بحرام يلزم هذا المحذور يلزم أن العلة شو إذا مو حرام إذا العلة مو حرام راح تصير العلة مو حرام بيننا نفس الصلاة حرام سيكون نقول أما الأكل هم حرام حتى لا يلزم هذا المحظور يمكن اشتغلت في تفسير بوقت المسلم بوقت يعني أننا بين نتابع الأخيرة والسيارة الأخير تعني إذا حرم نفس الصلاة المعلومة ينبغي عربة المحرم أو وكذا بيجي جبر الأكل والمسؤول إنما يجي المعلوم أن يتفق من الحكم على الآن ما لا تدخل أحد معلوم وعندما فالمعنى يكون أوسط يعني في السنة. نقول معتداء من معتداء أي أن حرمة المعلول تستوجب حرمة العلة إذا كان إذا كان محلولة عدة إذا كان محلولة عدة تقريبا نفس الشيء ولا أنا مو مانع من الأول من سوى كذا معنى أقوى عنه معلول المعلول وقد تطلعه عنه هو الأكيد بينما في المثال الأكيد مصرى في الأمر معلول واحد عدة فإذا اختلاف أقصد وكذا الآن يحتاج في أن المتأكد وترك الصلاة كلاهما معلولين لأنه أنتم تقولوا وكذا بمعنى أن الأكل عند أن يترك الصلاة وهو المعلول على الشق الثاني نادر هذا على الشق الأول شكل شيء أدور على الشق الأول شكل أفترض على أن الأكل عنده الآن أفترض على أنه الأكل ويترك الصلاة معلولين لأنه فعل دوري الإرادة سيجلس على أنه إذا كانت في الصلاة حرام يصير الأكل حرام ولا يقول وقت إيه يقول يعني كما في الشق الأول وشو هذا تأثير شو بالشق الثاني كل في من في الشق الثاني هذا كل في من في الشق الثاني إذن الشق الثاني الشق الثالث أن نفترض أنه بين ترك الصلاة وبين الأكل أن نفترض أن بين ترك الصلاة وبين الأكل مجرد عدم انفكاك في عالم الخارج ما ينفك واحد عن الآخر مو أنه واحد عن الثاني لا مو ثلاث المعلولات لا علة ثالثة لا وإنما مجرد عدم انفكاك إهنا نطرح نفس التساؤل إهنا نطرح نفس التساؤل يعني نفس التساؤل نقول إذا حرم ترك الصلاة هل يلزم حرمة الأكل أم لا نعم هذا التساؤل عشان نجيبها في الشق الأول في الشق الثاني الآن ما بدي أقول الشق الثالث نقول كلا لا يلزم كلا هنا كلا هنا احنا عشان نقول في الاول الثاني هنا كلا لا يلزم من حرمة ترك الصلاة حرمة الاكل ليش اذا الاكل لا يستفد أن نقول أحد هذين الأمرين اللذين فقط وفقط بينهما هذا من فكر في عالم الخارج لا أكثر لا يكون بالعقل أن نقول هذا حرام وذاك حلال واحد ما يقدر يجي بلي يموت بلي الثاني ها مدافع هم جزء غير مثلا او عمل قلنا ذاك الذي حرس يجوم وياه يجوم وياه فأقول لك مجيء الحرس حرام ومجيئك ليس بحرام أو بالعكس لأنه بين مجيء هذا ومجيء هذا أكو علة معلولية مو مجيء هذا علة ولا من هذا المهنوات علة ذلك ذلك لا مجعل من فكر خارج فإذا حرم واحد مثل مجيء الحرس هل يحرم مجيئك لا بنظر الأقل أو كما قلنا مجلس غيره إذا حرمت الغيبة هي أحد المثلاثين هل ينفك حرم عن الآخر حضور وهي الغيبة هل يلزم بنظر العقل أن يحرم بنظر العقل لا تقول بنظر الناس لا بنظر العقل أن يحرم الحضور فلا يلزم ذلك خوف انت تقول لي شيخنا من جهة احشادك صحيحة لكن يوجد محدود. شنو المحدود؟ سوف يختلف المتلازمان في الحكم وهذا هم بعيد بنظر الحاكم. مثل المتلازمان ولا غيبة هو يصف المتلازمان. اذا واحد حرام والثاني شنو؟ مو حرام. الثاني شنو؟ مباح. هذا معنى ان المتلازمين اختلف ثلاثة ماذا؟ حكمهما. وهذا بعيد بنظر العقلين. يعني احد المتلازمين الى حكم والثاني ملازم الثاني الى حكم ثاني ضد للحكم الاولاني اباحه الحكم. فأحدهما له حكم وللآخر حكم ضد لذلك الحكم الأول. هذا بعيد من الواقع. قلت إن قلت هكذا قلت الذي لا يجوز بنظر العقل أن الحكمين المتضادين يجتمعان في شيء واحدين. يعني الإباحة ويا الحرمة يجتمعان ويا في الغيبة في شيء واحد. أما أنهم لا يجتمعان في شيء واحد وإنما واحد ينصر على ذاته شيء والآخر ينصب على الشيء الثاني الذي لا ينفك عن الشيء الأول. على الغيبة والإباحة على الشهور. هذا ما أشتر عندي شيء واحد. هذا يمكن أن يقال جائز. هذا أولا. وثاني اسمع والله شون وثاني لو قلنا أن الأمرين اللذين لا ينفك أحدهما عن الآخر يلزم أن يكون حكمهما واحدا. يعني إذا الغيبة حرام لابد الحضور في ذلك المجلس أيضا حرام. ما يمكن أن يكون حلال. إذا عرفنا أن نقول كذلك لتمت شبهة الكعدي. لتمت شبهة شبهة الكعبي. الكعبي شنو جاي للكعبي؟ عند شبهة حيث قال بأن المباح لا يوجد في الدنيا. قال مباح ما قال عجيب ليش ما قال مباح؟ قال بأن ترك الحرام واجب أم لا؟ مثل ترك شرب الخمر ترك القمار ترك السرقة واجب ولا ترك القمار بما يتحقق؟ يعني الإنسان إذا يريد يضرب الحرام بما يتحقق ترك الحرام؟ يريد يضرب الحرام بما يتحقق؟ يو ينام يو يقتل يو يشرب يو يلعن بعد الأمور المباحة تطهيرية واحد ولا لا أمور المباحة فلا بد يشتغل في واحد من هذه الأمور. فإذا ترك الخمر صار موجود عليه على أن يو أشرب الماء لو أصبح لو ألعب لو أنام فيلزم بين الأمور واجب الصغير لأنها مقدمة إلمن لترك الحرام الذي ترك الحرام هاي شبهة البكاء بجاز يصير الأكل والشرب واجب لكن واجب تخييري يعني انت واجب عليك واحد من ذلك المباحات يكون ماذا بعد كل واجب عليك مع انه مسافرين مسافرين مسافرين مباحة بالرواس كده نقول شبهة الكعبي يلزم ان تتوب خلص الطاعة لو قلنا ان الامرين اللذين لا ينفك احدهما عن الاخر يلزم ان لا يختلفا في الحكم لو قلنا يلزم ان لا يختلفا في الحكم شو هذا كان استفهامي ليش استفهامي ليش استفهامي لان ترك الخمر ويانا ويا واحد من المباحات ويا واحد من مين ويا الاكل ويا الشرب ابعد من اتفاق خارج بيننا يا ولد ترك الخمر يعني يو عن الاكل يو عن الشرب يو عن النوم فاذا ترك الخمر واجب يلزم ان يكون ذنب الامور واجب لان واحد ينفع عن الاخر والامر الذي لا يبقى عن اخر لا يمكن ان يختلف في الحكم جوابي ها المعامل قال اذا فرضنا بين في الشق الثالث اذا اثرت الصلاه ولي الاكل خلصت اذا كان مجرد عدم الزكاة خارجي قال صار مكان ما قلت تتحرم ده لان العقل ما يرى من البعيد ومن غير المناسب ان ضمن الامر الذي ما بين الزكاة خارجي يحتفظ بالحكم واحد حرام واحد الله وان لا اذا قلت لا وإن لا إذا قلنا على أنه ما يجوز يختلف في الحكم ما يجوز أن يختلف يلزم أن يتحدث الحكم شو ما تكره راح تكون تامة يجوز راح تكون تامة لأنه ترك الخمر ينفك عن الأكل أو عن الشرب فإذا ذا كان واجب ينفك عن الواجب إذا قلنا الأمر الذي لا ينفك عن الآخر خارجا ما يجوز ان يختلف في الحكم جزء من الجشم انا نقول ترك الخمر اذا كان واجب يلزم ان يكون الاكل ولما انه ماذا الاكل جزءه مباح فهذا دليل علمنا على ان الامر الذي ينفع عن لا ينفع عن اخر يجوز ان يختلف في الحكم ولكذا انت تشم والحق